بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. لا يسأل عن الشيء فيتكلم وإنه لا يرعد. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي البلاد شر، فقال لا أدري، فسأل جبريل فقال لا أدري، فسأل ربه عز وجل فقال أسواقها، ذكر ابن الجوزي في تعظيم فتية. وسئل الشعبي عن شيء فقال لا أدري، فقيل ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق، فقال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. فقال أبو نعيم ما رأيت عالما أكثر قولا لا أدري من مالك بن أنس. وقال أبو الذيال تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. وسئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فسكت، فقيل لا تجيب، فقال حتى أدري الفضل في سكوتي أو في جوابي. وقال الأثرم سمعت الإمام أحمد يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما قد عرف فيه الأقاويل. وقال من عرض نفسه للفتية فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ الضرورة. وقيل له أيما أفضل، الكلام أو الإمساك؟ فقال الإمساك أحب إلي إلا لضرورة. وقال عقبة بن مسلم صحبت ابن عمر 34 شهرا وكان كثيرا ما يسأل فيقول لا أدري. وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتية ولا يقول شيئا إلا قال اللهم سلمني وسلم مني. وقال سحنون صاحب المدونة أشقى الناس من باع آخرته بدنياه، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره. ففكرت في من باع آخرته بدنيا غيره، فوجدته المفتي يأتيه رجل قد حانث في امرأته ورقيقه، فيقول له لا شيء عليك، فيذهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه، وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا. وسأله رجل مسألة فتردد إليه فيها 3 أيام، فقال وما أصنع لك يا خليلي، ومسألتك هذه معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير بذلك. فقال له وأنت أصلحك الله لكل معضلة. فقال له سحنون هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي إلى النار. وكان يزري على من يعجل في الفتوى، ويذكر النهي عن ذلك عن معلميه القدماء. وقال إني لا أسأل عن المسألة أعرفها، فما يمنعني من الجواب إلا كراهة الجرأة بعدي على الفتوى. وقيل له إنك تسأل عن مسألة لو سئل عنها بعض أصحابك لأجاب، فتوقف فيها. فقال فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. وقال الخليل بن أحمد إن الرجل ليسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذمه، ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب فيخطي فأحمده. وقال أبو بكر الخطيب والصيمري قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه وطلب في أمره، وإذا كان كارها لذلك غير مختار له ما وجد مندوحة عنه، وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في جوابه وفتاويه أغلب. وقال بشر الحافي من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. وكان أبو الحسن القابسي ليس شيء أشد عليه من الفتوى. وقال تارة ما ابتلي أحد بما ابتليت به، أفتيت اليوم في 10 مسائل، ورأى رجل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يبكي، فقال ما يبكيك؟ فقال استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. قلت فكيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتية مع قلة خبرته وسوء سريرته وشؤم سريرته. وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين المستورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين، ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون، قد أملي لهم بانعكاف الجهال عليهم وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم، فمن أقدم على ما ليس له طيب أهل. ونقول أيضا فكيف لو رأى زماننا هذا في زمن المؤلف رحمه الله وقد توفي في يعني القرن 7 الهجري، فكيف لو رأى زماننا وتجرؤ الناس على الفتية، بل بعضهم ربما يجيب بالاعتقاد، يعني يقول أعتقد أنه ما في بأس، أعتقد كذا. الشرع ليس اعتقادات، ومن أنت حتى تعتقد؟ الذي يقول أعتقد أرى هذا الإنسان الذي بلغ من الاجتهاد والعلم مرتبة عظيمة. أما كونك تقول أعتقد أنه لا بأس بذلك، أظن إن شاء الله أنه لا بأس، نقول هذا أيضا من الجراء على الفتوى، نسأل الله العافية. نعم. فمن أقدم على ما ليس له أهلا من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم، فإن كان أكثر منه وأصر واستمر فسق ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤه، هذا حكم دين الإسلام والسلام والسلامع، ولا اعتبار بمن خالف هذا الصواب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد قال ابن داود وغيره: إن الشافعية شرط في المفتي والقاضي شروطا لا توجد إلا في الأنبياء. وقال بعض أصحابه: شرط الشافعي فيهما شروطا تمنع أن يكون بعده حاكم. وكتب سلمان إلى أبي الدرداء: بلغني أنك قعدت طبيبا، فاحذر أن تقتل مسلما وتحرم الفتوى على الجاهل. طبيبا يعني يقصد ماذا؟ ها؟ مفتيا. نعم. وتحرم الفتوى على الجاهل بما يسأل عنه لما سبق من الحديث، وإن كان عارفا بغيره. وقال سفيان: لكن نعم، تحرم الفتوى، أما نقل السؤال أو الإخبار عن قول عالم، يعني لو مثلا سئل ما حكم المسألة الفلانية وهو متأكد فقال سمعت الشيخ فلان يقول كذا، ها، أو إن فلان يقول كذا، فهذا لا بأس، يعني هو ليس مفتيا وإنما هو ناقل، ففرق بين الفتية وبين النقل. نعم. وقال سفيان: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتية حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا. وقال: أدركت العلماء والفقهاء يترادون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أعفوا منها كان أحب إليهم. وقال: أعلم الناس بالفتية أسكتهم عنها، وأجهلهم بها أنطقهم فيها. باب صفة المفتي وشروطه وأحكامه وأدابه وما يتعلق به. ومن صفته وشروطه أن يكون مسلما مكلفا عدلا فقيها مجتهدا يقظا صحيح الذهن والفكر والتصرف في الفقه وما يتعلق به. أما اشتراط إسلامه وتكليفه وعدالته فبالإجماع، لأنه يخبر عن الله تعالى بحكمه، فاعتبر إسلامه وتكليفه وعدالته لتحصل الثقة بقوله ويبنى عليه كالرواية والشهادة. فصل: والعدل من استمر على فعل الواجب والمندوب والصدق وترك الحرام والمكروه والكذب مع حفظ مروءته ومجانبة الريب والتهم بجلب نفع ودفع ضرر، فإن كان هذا وصفه. نعم، العدل هو المستقيم في دينه وخلقه. العدل أو العدالة هي الاستقامة في الدين والخلق. أما الاستقامة في الدين فبفعل الواجبات وترك المحرمات، وأما الاستقامة في الخلق فبترك ما ينافي المروءة، وذلك بأن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. إذن العدل هو من استقام في دينه وفي خلقه. فالاستقامة في الدين تكون بفعل الواجبات وترك المحرمات، والاستقامة في الخلق أن يفعل ما يجمله ويزينه من الآداب والأخلاق، وأن يترك ما يدنسه ويشينه مما ينافي ويخالف المروءة. نعم. فإن كان هذا وصفه ظاهرا وجهل باطنه ففي كونه عدلا خلاف، وظاهر مذهبنا أنه ليس عدلا كما لو علم أن باطنه بخلاف ظاهره. وعلى كلا القولين ليس بعدل من يقول على الله وعلى رسوله أو غيرهما أو جازف في أقواله وأفعاله مع إثمه بذلك وإسقاط مرؤته. وتفصيل ذلك في كتب الفقه: وبالجملة كل ما يأثم بفعله مرة يفسق بفعله ثلاثة، وإن كان كبيرة فمرة، وكل ما أسقط المروءة أسقط العدالة إذا كثر وإن لم يأثم به. يعني متى يزول وصف العدالة؟ نقول إذا فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. لكن الإصرار على الصغيرة يفعلها مرة أو مرتين، يقول المؤلف كل ما يأثم بفعله مرة يفسق بفعله ثلاثا، يعني لابد أن تكون ثلاثا فأكثر. لكن هذا في نظر، يقول قد يعني مجرد إصراره على المعصية حتى لو فعلها مرة قدم أنه مصر فهذه تعتبر صغيرة. نعم. فصل: فأما الفقيه على الحقيقة فهو من له أهلية تامة يمكنه أن يعرف الحكم بها إذا شاء، مع معرفته جملة كثيرة عرفا من أمهات مسائل أحكام الشرعية الفروعية العملية بالاجتهاد والتأمل وحضورها عنده. فكل فقيه حقيقة مجتهد قاض، لأن الاجتهاد بذل الجهد. والفقه حقيقة، الفقيه حقيقة، نقول به كما قال ابن مسعود: الفقيه هو الذي يعرف الأحكام الشرعية ويعمل بها، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ فالذي عنده علم لكن لا يعمل هذا قارئ وليس بفقيه. الفقيه حقيقة هو الذي يعلم ويعمل، يعمل ويعلم ويعلم. فإذا كان يعلم الحكم الشرعي لكن لا يعمل به فليس فقيها، هو قارئ. نعم. فكل فقيه حقيقة مجتهد قاض، لأن الاجتهاد بذل الجهد والطاقة في طلب الحكم الشرعي بدليله، وكل مجتهد أصولي، فلهذا كان علم أصول الفقه فرضا عن الفقهاء. وقد ذكر ابن عقيل أنه فرض عين، وقال العالمي الحنفي إنه فرض عين على من أراد الاجتهاد والفتوى والقضاء، وفرض كفاية على غيرهم، وهو أولى إن شاء الله تعالى. والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه، فقلت نحمله على غير الثلاثة، ولأن به يعرف الدليل والتعليل والصحيح والفاسد والعليل والنبيل والرذيل، وكيفية الاستدلال والاستنباط والإلحاق والاجتهاد والمجتهد والفتوى والمفتي والمستفتي، ومن يجوز له الاجتهاد والفتوى أو يجبان عليه أو يحرمان أو يندبان له، ومن يلزمه التقليد أو يمتنع عليه، وفيما يجوز أو يمتنع، ومن جهله كان حاجة. طيب، لذلك علم أصول الفقه ضروري بالنسبة للفقيه أو للعالم الذي يريد أن يستنبط الأحكام، لأن يعني استنباط الأحكام يحتاج إلى علم بأصول الفقه بدلالة الألفاظ ومدلولاتها والعام والخاص وما أشبه ذلك. أما الذي يفتي تقليدا لغيره فهذا مقلد، والمقلد قد ذكر ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أنه ليس معدودا من العلماء، لأن التقليد حكاية قول الغير، وقيل إن التقليد قبول قول الغير بغير دليل. فالذي مثلا يقول سئل ما حكم كذا، يقول مثلا قال صاحب زاد المستقنع يكره كذا يستحب كذا، يقول هذا ليس عالما، لأن العلم معرفة الهدى بدليله، فالذي يعرف الحكم بدليله هذا هو العالم. فمعرفة أصول الفقه من الأمور الضرورية للعالم الذي يريد أن يستنبط الأحكام من إيش مستندها، وهو الكتاب والسنة. قد أوجب ابن عقيل وغيره تقديم معرفته على الفروع، ولهذا ذكره القاضي وابن أبي موسى وابن البنا وأبو بكر عبد العزيز في أوائل كتبهم الفروعية. وقال أبو البقاء العكبري: أبلغ ما توصل به إلى إحكام الأحكام إتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين، لكن القاضي أوجب تقديم الفروع لتحصل الدربة والملكة، وهو أولى إن شاء الله تعالى. فصل: فأما المجتهد مطلقا فهو من حفظ وفهم أكثر الفقه وأصوله وأدلته وفي مسائله، فهو مجتهد إذا كانت له أهلية تامة يمكنه معرفة أحكام الشرع فيها بالدليل وسائل الوقائع إذا شاء. طيب، قال قوله فأما المجتهد مطلقا، يعني المجتهد المطلق، وذلك لأن الاجتهاد أنواع، يعني ذكر العلماء أنه بعضهم أوصل إلى ثمانية أنواع، لكن خلاصته أربعة أقسام. القسم الأول مجتهد مطلق، والمجتهد المطلق هو الذي ينظر في الأدلة ويستنبط الأحكام منها بقطع النظر عن كونه مذهب فلان أو فلان، هذا إيش يسمى مجتهدا مطلقا. ومن هؤلاء الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإنهم معدودون من الأئمة من المجتهدين المطلقين. قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف لما ذكر المجتهد المطلق قال: وعد بعضهم الشيخ تقي الدين، يعني ابن تيمية منهم، قلت وكتاباته وتصانيفه تدل على ذلك. قال شيخنا رحمه الله معلقا على ذلك قال: وإذا لم يكن هذا البحر المتدفق منهم فمن هم؟ إذا لم يكن هذا البحر متدفق، يعني من المجتهدين المطلقين، فمن هم؟ ثانيا مجتهد بين المذاهب، يعني يجتهد في المذاهب الأربعة فقط بحيث لا تخرج عن أقواله عن المذاهب الأربعة، يعني الأول قد يقول قولا ليس في المذهب الأربعة، لكن هذا لا تخرج، يعني ينظر في أقوال المذهب الأربعة ويجتهد في معرفة الحق في أي الأقوال. ثالثا مجتهد في المذهب، يعني يأتي مثلا إلى مذهب الحنابلة أو مذهب مالك وينظر في الأقوال التي في المذهب ويجتهد في معرفة أيها أقرب إلى الصواب وموافقة الكتاب والسنة. الرابع مجتهد في باب من الأبواب أو في كتاب من الكتب، كما لو كان مجتهدا مثلا في باب المواريث، هناك علماء عندهم اجتهاد متخصص في الميراث أو في ما يتعلق بالطلاق أو النكاح أو في بعض المسائل دون بعض، لأن الصحيح من أقوال العلماء أن الاجتهاد يتجزأ. إذن المجتهدون أربعة أنواع: مجتهد مطلق، ومجتهد بين المذاهب الأربعة، ومجتهد في المذهب، ومجتهد في باب من الأبواب. نعم. فإن كثرت إصابته صلح مع بقية الشروط أن يفتي ويقضي وإلا فلا. فصل. والمجتهد أربعة أقسام: مجتهد مطلق، ومجتهد في مذهب تعجلنا سبحان الله. نعم. ومجتهد في مذهب إمامه أو في مذهب إمام غيره، ومجتهد في نوع من العلم، ومجتهد في مسألة منه أو مسائل. لا بس بقي أيضا قسم آخر وهو مجتهد، يعني المجتهد المطلق هذا لا يتقيد بالمذاهب. المجتهد المطلق لا يتقيد بالمذاهب، بحيث ربما كان يعني قال قولا لا تجده في المذاهب الأربعة. والثاني مجتهد بين المذاهب، يعني لا تخرج أقواله عن المذاهب. نعم. القسم الأول المجتهد المطلق، وهو الذي ذكرنا آنفا، إذا استقل بإتراك الأحكام الشرعية مع الأدلة الشرعية العامة والخاصة وأحكام الحوادث منها، مع حفظه لأكثر الفقه، ولا يقلد أحدا ولا يتقيد بمذهب أحد. وقيل لا يشترط حفظه لفروع الفقه لأنه فرع الاجتهاد وفيه بعد، وقيل يشترط في من يتأدى بفتواه فرض الكفاية، ومن شرطه أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام وحقيقة ذلك ومجازه وأمره ونهيه ومجمله ومبينه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه ومطلقه ومقيده وناسخه ومنسوخه والمستثنى منه وصحيح السنة من ذلك واستقيمها ومتواترها وأحادها ومرسلها ومسندها ومتصلها ومنقطعها، ويعرف الوفاق والخلاف في مسائل الأحكام الفقهية في كل عصر، والأدلة والشبه والفرق بينهما، والقياس وشروطه وما يتعلق بذلك، والعربية المتداولة. يعني خلاصة هذا يكون عنده آلة الاجتهاد، والمجتهد يحتاج أولا إلى علم فيما يتعلق بأصول الفقه من حيث دلالة الألفاظ وكيفية الاستنباط، يحتاج أن يكون عنده علم أيضا في مصطلح الحديث، لأنه حتى يعرف الصحيح من الضعيف، يحتاج أيضا إلى علم فيما يتعلق باللغة، لأنه ربما كان مبنى المسألة على اللغة، إما يعني من حيث الإعراب خلاف المعنى وما أشبه ذلك. فالمجتهد يشترط فيه أن يكون أهلا للاجتهاد، بحيث تكون عنده آلة الاستنباط من معرفة بأصول الفقه ومصطلح الحديث واللغة العربية، أضف إلى ذلك العلم الأساسي وهو الفقه. نعم. ولا يضر جهله ببعض ذلك لشبهة أو إشكال، لكن يكفيه معرفة وجوه دلالة الأدلة وكيفية الأخذ الأحكام من لفظها ومعناها. وهل يشترط معرفة الحساب ونحوه في المسائل المتوقفة عليه؟ فيه خلاف، ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق. صحيح أن هذا يختلف، معرفة الحساب يختلف، إذا كانت المسألة مما يحتاج إلى حساب مثل مسائل الفرائض ونحوها فيجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا لم تتعلق المسألة بالحساب، والمراد بالحساب يعني معرفة الحساب حقيقة، أما معرفة الجمع والطرح والضرب والقسمة اليسيرة هذه معلوم أن كل إنسان متعلم يعرفها، لكن معرفة الحساب مثل جمع الأعداد الكبيرة وقسمتها ونحو ذلك، نقول هذه إن كان الأمر يتوقف على الحساب وجب، وإلا فلا. نعم. ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق، مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول، لأن الحديث والفقه قد دونا، وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك، لكن لهما مقاصرة والرغبات فاترة، ونار الجد والحذر خامدة، وعين الخشية والخوف جامدة، اكتفاء بالتقليد واستعفاء من التعب الوكيد، وهربا من الأثقال وأربا في تمشية الحال وبلوغ الآمال ولو بأقل الأعمال، وهو فرض كفاية قد أهملوه وملوه ولم يعقلوه ليفعلوه. طيب، يقول لأن سبب فقد المجتهد المطلق، يقول ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق، وصحيح بسبب ماذا؟ الهمم قاصرة والرغبات فاترة، ولذلك تجد أن كل زمن يكون خيرا من الزمن الذي يليه في العلم والحرص عليه. تأمل مثلا الناس أو طلبة العلم قبل نحو 50 سنة، انظر إلى حرصهم على العلم وشغفهم فيه، وانظر الآن، بل قد نقول قبل نحو 20 سنة، انظر إلى طلبة العلم حرصهم على حضور الدروس والحفظ والمراجعة، وانظر إلى حالهم الآن، تجد أن عندهم فتور وعندهم قصور وعندهم يعني الانشغال عن العلم الشرعي، قد لا يكون بأمور دنيا ولكن يكون بأمور يظنون أنها نافعة وهي في الواقع ليست نافعة. فالهمم قاصرة، ولذلك يا صاحب زاد المستقنع رحمه الله يقول اختصرته من المقنع بسبب، ذكر السبب وقال إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. فهذا في وقته في القرن العاشر، يعني قبل نحو 400 سنة، يقول الهمم قد قصرت، فما بالك بزمننا الآن الذي قصرت فيه الهمم وكثرت فيه الصوارف، كثرت فيه الصوارف، ولا سيما مع وجود هذه الأجهزة ووسائل التواصل وما أشبه ذلك. ولذلك لو أن الإنسان نظر يعني حسب أو عد الوقت الذي يقضيه في النظر في هذه الوسائل لا وجده وقتا كثيرا في الواقع، لو استغله في تلاوة كتاب الله أو في قراءة كتاب لكان أنفع له، مع أن غالب ما يكون في هذه الأمور أو ينظر فيها غالبها إن سلمت من المباحات، يعني غالب أحيانا مقاطع فيها فكاهة وضحك أو فيها مجرد معرفة فقط، أمور صحية ونحو ذلك. فحقيقة مشكلة يعني الآن هذه الوسائل تجد الناس يقضون فيها أوقاتا، ربما الإنسان الذي يعني يظن من نفسه الجد والاجتهاد والحرص ربما لو حسب الوقت وعد الوقت الذي يقضي فيه لرأى وقتا طويلا جدا، فما بالك في غيرهم من عوام الناس الذين نسأل العافية ربما يكون أكثر وقته وجل وقته منعكفا على هذه الأمور. فالمهم أن أسباب فقد المجتهد المطلق هو ما ذكر المؤلف من قصور الهمم وفتور الرغبات وكثرة الصوارف. قد يكون الآن يوجد ناس عندهم همة وعندهم رغبة لكن هناك صوارف تصرفهم وتعصف بهم يمنة ويسرة، من أعظمها هذه الوسائل، وسائل التواصل من تويتر وفيسبوك والواتساب وأيضا البرامج الأخرى. نعم. وقيل المفتي هو من تمكن من معرفة أحكام الوقاية على يسر من غير تعلم آخر. القسم الثاني مجتهد في مذهب إمامه أو إمام غيره، وأحواله أربعة. الحالة الأولى أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والتأمين. طيب، يقول وأحواله أربعة، صواب أربعة، أربع. الحال الأولى، تقدم تنبيه على هذا، وأن لأن الحال أيها الأخوة مذكر لفظا مؤنث معنى، الحال مذكر لفظا مؤنث معنى، فالأفصح لما تقول وهذه مسألة لها أربع حالات ثلاث حالات أن تقول الحال الأولى ولا تقول الحالة الأولى، وسبب ذلك أن لفظة الحال مذكر لفظا مؤنث معنى، كما ذكر ذلك مما صرح بذلك الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل في باب الحال. نعم. الحال الأولى هي الحال الأولى. الحال الأولى أن يكون غير مقيد. نحن نقرأ كلام المؤلف ما نغيره، نبين الصواب. الحالة الأولى أن يكون غير مقلد لإمام في الحكم والدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ودعا إلى مذهبه وقرأ كثيرا منه على أهله فوجده صوابا وأولى من غيره وأشد موافقة فيه وفي طريقه، وقد ادعى هذا منا القاضي أبو علي بن أبي موسى الهاشمي في شرح الإرشاد الذي له، والقاضي أبو يعلى وغيرهما. ومن الشافعية خلق كثير، واختلفت الشافعية والحنفية في أبي يوسف ومحمد والمزني وابن سريج هل كانوا مجتهدين مستقلين أو في مذهب الإمامين، وفتوى المجتهد المذكور كفتوى المجتهد المطلق في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف. فصل. وقال بعض الشافعية إذا كان رجل مجتهدا في مذهب إمام ولم يكن مستقلا بالفتوى فيه عن نفسه فهل له أن يفتي بقول ذلك الإمام على وجهين، أحدهما يجوز ويكون متبعه مقلدا للميت لا له، والثاني المنع لأنه مقلد له لا للميت والسائل إنما أراد الاستفتاء على قول الميت، والأول أصح لأن مستفتيه عمل بقول الميت الذي عرف المفتي صحته بالدليل فقد وافقه فيه فصحت فتياه. وإن منعنا تقليد الميت والصواب أنه لا يجوز أن يفتي إلا بما اتضح وبان له أنه موافق للكتاب والسنة ولو خالف قول إمامه. ولهذا الأئمة رحمهم الله قد اتفقوا وأجمعوا على أن كل قول يخالف الكتاب والسنة فإنه لا عبرة به، بل جاء عن بعضهم إذا رأيتم قولي يخالف الكتاب والسنة فاضربوا به أرض الحائط. فلا يجوز للإنسان كائنا من كان أن يفتي بغير ما يعتقد وبغير ما يعرف أنه هو الموافق للكتاب والسنة. نعم إذا سئل عن مذهب الشافعي في المسألة الفلانية أو عن رأي الإمام أحمد في المسألة الفلانية فلا بأس، أما أن يجعلها فتوى بحيث يسأل ما حكم كذا فيفتي بمذهب الذي ينتمي إليه مع علمه بأن ما في هذا المذهب أو هذا القول مخالف لكتاب السنة، هذا لا يجوز بحال. وإن كان قد قال به من قال من الفقهاء فإنه قول ضعيف لأن العبرة، لأن الله عز وجل تعبدنا بماذا؟ بالكتاب والسنة، لست متعبدين بما قال الإمام فلان أو الإمام فلان. يقول الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، لن تسأل يوم القيامة ماذا أجبت الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد. فإذا قلت مثلا أنا أجبت بكذا فيقال لك لما أجبت بكذا ورسولي يقول كذا. نعم. وإن منعنا تقليد الميت في وجه لنا بعيد ومذهب لغيرنا ضعيف لاحتمال تغير اجتهاده لو كان حيا وجدد النظر عند حدوث المسألة حين الفتوى في وجوبه مذهبان سنذكرهما إن شاء الله تعالى، فلا يفتي السائل وفيه ضعف. وعلى صحة هذه الفتوى أدركنا الأئمة الذين يرجع إليهم في الفتية. الحالة الثانية أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه مستقلا بتقريره بالدليل لكن لا يتعدى أصوله وقواعده مع إتقان للفقه وأصوله وأدلة مسائل الفقه عارفا بالقياس ونحوه تام الرياضة قادرا على التخريج والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد التي لإمامه. وقيل وليس من شرطه معرفة قادرا على التخريج. شو معنى التخريج؟ التخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، يعني قياس يقيس مسألة على مسألة. فالتخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. فمثلا يقول الإمام أحمد مثلا قولا يقول في مسألة من المسائل مثلا مستحب أو أكره ذلك، يقول يتخرج من هذا القول مثلا كذا وكذا. يعني مثاله الإمام أحمد قال رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. قال بعض أصحابه يتخرج من هذا القول بوجوب الوتر، يعني لا يمكن يوصف بأن الرجل سوء إلا إذا كان تاركا الواجب. فهذا هو التخريج، نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، لأن ما يتعلق بالمذهب تارة يكون يعني الأقوال التي تنسب للمذهب أو في المذهب تارة تكون رواية وتارة تكون قولا وتارة تكون وجها وتارة تكون احتمالا وتارة تكون تخريجا. فالرواية ما نسب إلى الإمام نصا، الرواية ما ينسب إلى الإمام نصا، يقول نقول وهو رواية عن الإمام أحمد، ويعبر عن يعبرون عن ذلك بقول وعنه كذا، فيقول مثلا يجب كذا وكذا وعنه يستحب، والتقدير نقل ناقل عنه. فالرواية هي نص الإمام. الثاني الوجه، وهو منسوب إلى أصحاب المذهب، فإذا قال أصحاب المذهب قولا يسمى وجها. والثالث القول، وهو يعمهما، ولذلك إذا كنت لا تدري هل هذا القول الذي في المذهب هو رواية أو وجه فقل قول، وفي مذهب أحمد قول آخر. إذا قلت قولا آخر، إذا قلت قولا آخر يحتمل أن يكون رواية ويحتمل أن يكون وجها. والرابع احتمال، احتمال يقول أحيانا ويحتمل كذا، لكن الاحتمال هو كالوجه إلا أنه ليس مجزوم بالفتية به. والخامس التخريج، وهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. نعم. وقيل وليس من شرط معرفة هذا علم الحديث واللغة والعربية لكونه يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها الأحكام كنصوص الشارع، وقد يرى حكما ذكره إمامه بدليل فيكتفي بذلك من غير بحث عن معارض أو غيره وهو بعيد. وهذا شأن أهل الأوجه والطرق في المذاهب، وهو حال أكثر علماء الطوائف الآن. فمن عمل بفتية هذا فقد قلد إمامه دونه، لأن معوله على صحة إضافة ما يقول إلى إمامه لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع بلا واسطة إمامه. والظاهر معرفته بما يتعلق بذلك من حديث ولغة ونحو، من حديث ولغة ونحو. وقيل إن فرض الكفاية لا يتأدى به لأن تقليده نقص وخلل في المقصود. وقيل يتأدى به في الفتوى لا في إحياء العلوم التي تستمد منها الفتوى، لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق، فهو يؤدي عنه ما كان يتأدى به الفرض حين كان حيا قائما بالفرض منها، وهذا على الصحيح في جواز تقليد الميت. ثم قد يوجد من المجتهد المقيد استقلال بالاجتهاد والفتوى في مسألة خاصة أو باب خاص، ويجوز له أن يفتي فيما لم يجده من أحكام الوقائع منصوصا عليه عن إمامه لما يخرجه على مذهبه، وعلى هذا العمل وهو أصح. يعني مثل هذا النوع الثاني من المجتهدين، وهو مجتهد في مذهب الإمام، قد يوجد منه استقلال واجتهاد في مسألة معينة بحيث لا يجد حكمها في المذهب. يعني مثل الآن النوازل التي تحدث، حدثت نازلة لم يجد لها حكما في مذهب إمامه، يخرجها هذه المسألة أو يحكم فيها بناء على أصول المذهب، يقول قواعد المذهب أو أصول المذهب تقتضي كذا وكذا. وهذا معنى قوله فلم يجد من أحكام الوقائع منصوصا يخرجه على مذهبه. فإذا وقعت واقعة أو نازلة وبحث ولم يجد نصا لها في مذهبه لا عن إمامه ولا عن أصحابه، حينئذ يجتهد في معرفة حكمها، وذلك بأن ينزل هذه المسألة على قواعد المذهب وعلى أصول المذهب، فتكون مخرجة على مذهب الإمام. نعم. وعلى هذا العمل وهو صح، فالمجتهد في مذهب أحمد مثلا إذا أحاط بقواعد مذهبه وتدرب في مقاييسه وتصرفاته تنزل من الإلحاق بمنصوصاته وقواعد مذهبه منزلة المجتهد المستقل في إلحاقه ما لم ينص عليه الشارع بما نص عليه. وهذا أقدر على ذا من ذاك على ذاك، فإنه يجد في مذهب إمامه قواعد ممهدة وضوابط مهذبة ما لا يجده المستقل في أصول الشرع ونصوصه. وقد سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عمن يفتي بالحديث هل له ذلك إذا حفظ 400,000 حديث، فقال أرجو. فقيل لأبي الله أخبر 400,000 حديث، كم تجي 400,000؟ صحيح البخاري كم؟ 7,000، وهذا 400,000 يعني كتب الستة. فقيل لأبي إسحاق بن ساق الله فأنت تفتي ولست تحفظ هذا القدر؟ فقال لكني أفتي بقول من يحفظ 1,000 حديث، يعني الإمام أحمد. 1,000 كم؟ مليون. مليون، نعم. يعني كلمة مليون تظلمت ولا في الله متأخرة، كانوا أول يعبرون عن المليون بقولهم 1,000. فقال لكني يفتي بقول من يحفظ. يعني يفتي ولا ما يحفظ؟ ما يحفظ 40 نووية؟ الأربعون النووية تجد أنه ما يحفظها، هذا صحيح واقع. لو سألت كثيرا من يفتي أحاديث الأربعين النووية قد لا يحفظها، يعني معرفها معنى، ومع ذلك تجد أنه تصدى للفتوى. نعم. ثم إن المستفتي فيما يفتي به من تخريجه هذا مقلد لإمامه لا له. وقيل ما يخرجه أصحاب الإمام على مذهبه هل يجوز أن ينسب إليه وأنه مذهبه؟ فيه لنا ولغيرنا خلاف وتفصيل، والحاصل أن المجتهد في مذهب إمامه هو الذي يتمكن من، لكن هذا يقيد، يعني ما يخرجه أصحاب الإمام على مذهبه هل يجوز أن ينسب إليه أو أنه مذهبه؟ نقول ينسب مقيدا، فيقال رواية مخرجة، وجه مخرج أو تخريج، فلا يجوز أنك تقول هذا مذهب أحمد، وإنما تقول هذه رواية مخرجة أو هذا قول مخرج. نعم. فإذا قيد لا بأس. والحاصل أن المجتهد في مذهب إمامه هو الذي يتمكن من التفريع على أقواله، كما يتمكن المجتهد المطلق من التفريع على كل من عقد عليه الإجماع ودل عليه الكتاب والسنة والاستنباط. وليس من شرط المجتهد أن يفتي في كل مسألة، بل يجب أن يكون على بصيرة فيما يفتي به، بحيث يحكم فيما يدري ويدري أنه يدري. بل قد يجتهد المجتهد في القبلة، ويجتهد العامي في من يقلده ويتبعه، ثم تخريجه تارة يكون من نص معين لإمامه في مسألة معينة، وتارة لا يجد لإمامه نصا معينا يخرج منه، فيخرج على وفق أصوله وقواعده بأن يجد دليلا من جنس ما يحتج به إمامه على شرطه فيفتي بموجبه، وجعل هذا مذهبا لإمامه بعيد. ثم إن وقع النوع الأول من التخريج في صورة فيها نص لإمامه، يعني كون ينسب هذا إلى الإمام أيضا بعيد. إذا كان التخريج الذي يقول رواية مخرجة بعيد، فهذا أبعد. لكن يقال في مثل هذا الذي يخرج على قواعد المذهب تقتضي ذلك، أصول المذهب تقتضي ذلك، فلا ينسبه إلى المذهب مباشرة، وإنما يقول هو مقتضى قواعد المذهب أو مقتضى أصول المذهب. نعم. ثم إن وقع النوع الأول من التخريج في صورة فيها نص لإمامه مخرجا هو فيها بخلاف نصه فيها من نص آخر في صورة أخرى، سمي قولا مخرجا، كنصه على حكمين مختلفين في مسألتين متشابهتين في وقتين، فيخرج من كل واحدة في الأخرى، فيكون له في كل مسألة قولان، قول منصوص وقول مخرج. نعم. وهذا هو التخريج كما تقدم، نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، يعني قياس. التخريج قياس، تقيس مسألة على مسألة. فمثلا أفتى أو قال قولا في مسألة معينة، وتقع مسألة مشابهة لها، فتقيس هذه المسألة على تلك المسألة، وتقول هذا مثلا هذا رواية مخرجة أو قول مخرج. نعم. وإن قلنا الأول من قوله في مسألة واحدة ليس مذهبا له، لم يجز النقل والتخريج من المسألة المتقدمة إلى المتأخرة، ويجوز عكسه. هذا قول الشافعية وأصحابنا، وفي جوازه خلاف وتفصيل نذكره آنفا. وأكثر الشافعية يطلقون النقل والتخريج من غير تفصيل، فيلزم التخريج من المسألة المتقدمة إلى المتأخرة، فيكون القديم مذهبا والجديد ليس مذهبا. وإذا وقع النوع الثاني في صورة قد قال فيها، وهذا عند الشافعية، القديم والجديد عند الإمام الشافعي رحمه الله. أما عند الإمام أحمد فتعدد الروايات، ولذلك كان أكثر الأئمة أقوالا وروايات هو الإمام أحمد رحمه الله، وذلك لأنه كان من أشد الأئمة عناية بالسنة والحديث، فكان يفتي في المسألة أو يقول في المسألة، فإذا ورد عليه أو إليه حديث أو أثر رجع إليه. فأكثر الأئمة من حيث التعدد الروايات وتعدد الأقوال هو الإمام أحمد رحمه الله، ولذلك قد يكون له في مسألة الأحكام الخمسة، قد يقول واجب، مستحب، محرم، مكروه، مباح، هذا كثير. انظر مثلا إلى الروايات في حكم المضمضة والاستنشاق، انظر إلى الروايات مثلا في مسألة إذا حال دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر. في مذهب أحمد رحمه الله سبعة أقوال، ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر فهل يجب الصوم أو يستحب؟ عن الإمام أحمد خمس روايات، رواية بالوجوب، التحريم، الاستحباب، الكراهة، الإباحة. وفي مسألة أيضا قوله سابع، وهو أنه يعمل فيه بعادة غالبة. سادس، قوله سابع أن الناس تبع للإمام. أحيانا سبحان الله تكون الأقوال أكثر من التصورات. يعني انظر مثلا في غير هذه المسألة، انظر إلى الساعة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم. تحديد هذه الساعة، يقول الحافظ رحمه الله في البلوغ المرام، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. اليوم كم ساعة؟ 24 ساعة نختلف فيها. حد يقول الساعة مثلا الفجر الساعة 5 6 7 8 9 10، لو تعدد ساعات اليوم 24، ومع ذلك قالوا إيش؟ أكثر من 40 قولا، يعني ذكر الله 48 قولا أو 45 قولا أو 46. فأحيانا سبحان الله أحيانا يكون الأقوال أكثر مما تتصور أن يكون في ماذا؟ في المسألة. وإذا وقع النوع الثاني في صورة قد قال فيها بعض الأصحاب غير ذلك سمي ذلك وجها لمن خرجه ويقال فيها وجهان. وقد يخرج بعض الأصحاب في بعض المسائل خلاف نص الإمام فيها على ما يراه دليلا من جنس أدلة الإمام، وذلك بين شوف. وإذا وقع النوع الثاني في صورة قد قال فيها بعض الأصحاب غير ذلك سمي ذلك وجها لمن خرجه، وجه مخرج. وقد تقدم أن الوجه ما نسب إلى أصحاب المذهب، فما نسب إلى أصحاب المذهب يسمى وجها. نعم. وقد يخرج بعض الأصحاب في بعض المسائل خلاف نص الإمام فيها على ما يراه دليلا من جنس أدلة الإمام، وذلك بين أصحابنا كثير، والخلاف هنا خلاف لفظي. نعم. وحينئذ فعلى هذا يكون المذهب مذهبان، مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي. مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي، لأنك أحيانا في المذاهب قد تجد قولا في المذهب مخالفا لقول الإمام. قد تجد مثلا في مذهب الإمام أحمد قد تجد أقوالا في مذهب الإمام أحمد تخالف نصه، فكيف خالفوا ذلك مع أنهم يقولون على مذهب الإمام أحمد؟ فهمتم؟ نعم. فيقال أصحاب الإمام وفقهاء المذهب حينما أرادوا تدوين المذهب وكتابته وتقعيده جمعوا نصوص الإمام فنظروا فيها واستنبطوا من هذه النصوص قواعد وضوابط وأصول مشوا على هذه القواعد والضوابط والأصول، حتى لو أحيانا تكون مخالفة لقول الإمام. فمثلا يستنبطون أن الأمر للوجوب، قد تأتي مسألة مثلا يقول الأمر للوجوب مع أن الإمام أحمد يقول بالاستحباب في مسألة، وقد يأتي نهي للتحريم، لكن قد يأتي نهي يحمل الإمام أحمد على الكراهة،

يعني هذا مجتهد في باب من الأبواب، مجتهد مثلا في الفرائض، مجتهد في النكاح فقط، في الطلاق، مجتهد فيما يتعلق بالقضاء، فهذا اجتهاد مقيد، اجتهاد مقيد. لكن إذا كان يعرف الفرائض ليس له أن يفتي في النكاح، يعرف النكاح ليس له أن يفتي في الفرائض، وهكذا. نعم. القسم الرابع المجتهد في مسائل أو في مسألة وليس له الفتوى في غيرها، وأما فيها فالأظهر جوازه ويحتمل المنع لأنه مظنة القصور والتقصير. نعم، مجتهد في مسألة، في مسائل أو في مسألة، فمثلا بذل جهده وطاقته في معرفة أحكام المسألة الخفين، اجتهد وجمع الأحاديث والنصوص والأقوال وصار يحرر وينقح، نقول هذا مجتهد في مسائل أو في مسألة، مجتهد في مسائل أو مسألة، لكن ليس مجتهدا مثلا في أحكام الطهارة. لو تسأل ربما في التيمم قد لا يفتي، قد لا يكون مجتهدا في التيمم أو لا يكون مجتهدا في الوضوء، وإنما اجتهد في هذه المسألة المعينة. نعم، نقف نستكمل إن شاء الله تعالى.